كانوا يقولوا ايه؟ اذا نبحتك كلاب الراعي، يعني انت ماشي فالكلب قاعد ينبح، تعمل له ايه ده؟ لو اديته طوبه ممكن يستأسد عليك، ممكن بالعكس. فاستعن بالراعي يكفك نباح كلابه. قل للراعي، قل له يا عم شل لنا الكلب ده، خلينا نعرف نمشي. ولله المثل الاعلى. فهو النهارده ادي الكلب ده اللي قاعد بينبح، الشيطان ده اعمل له ايه؟ اعوذ بالله، يا رب الحقني، يا رب يا رب، فيكفك شر الشيطان ووساوسه. واخدين بالكم؟ يبقى اول حاجه معاذ الله، انه ربي احسن مثواي. طيب النقطه العمليه الثانيه، النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الصيام من الاسباب التي تكفي الانسان شر الشهوه. مشكله الشباب كلهم بيقولوا ما كلنا بنصوم، ده اثنين وخميس وثلاث ايام ومقطع نفسي والله يا شيخنا ولا عامل اي حاجه. ما هو المشكله احنا مش متربين للاسف على معاني العبادات. الدعوه دايما لما الواحد بيحاول يوصل للناس الخير دايما تبقى اقصى احلامك، لان احنا في زمن الغربه، انه يا ريت بس يجي الجامع ويصلي، اللهم لك الحمد. يا ريت بس المتبرجه دي تلبس حجاب ويبقى اللهم لك الحمد. يا ريت بس يمسك له مصحف ويبقى خير قوي. لانه في زمن الغربه دي هتعلم مين؟ ما انت عندك مشاكل قد كده. فكل الدعوه بتتركز على ايه؟ على صوره العمل، يصلي وخلاص، يصوم وخلاص، يقرا وخلاص. انما ماذا وصل الى قلبه منها دي ما حدش يتكلم عليها. كام محاضره ممكن تبقى عن الصلاه وكام محاضره عن الخشوع. فبالتالي احنا مش متعلمين يعني ايه الصيام، يعني الصيام بجد اللي يجيب الاثر ده احنا مش متعلمينه. فهو يا دوبك قاعد لغايه المغرب مبطل اكل وشرب، انما ممكن مش عارف مثلا يحفظ نفسه من الخاطر، ازاي يصوم عقله وقلبه. دي مش سهله خالص، دي عايزه شغل تقيل قوي، دي عايزه تمارين عشان يعرف يصوم صح، عشان يبقى له وجاء، عشان الصيام يبقى بحق علاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خصاء امتي، يعني الشيء اللي يمنع عنه الشهوه، الصيام، وفي روايه القيام، بعض اهل العلم صححها وبعضهم ضعفها، الصيام والقيام يقفل عليه هذا الخطر. فدي مشكله كبيره، ان انت تاخد العلاج الرباني ده او العلاج النبوي ده وتستخدمه غلط، ودي الطريقه من طرق ابليس. خليك تصوم، وبعد كده يبتدي طول اليوم يقعد يلبس عليك في حاجات علشان خاطر بعد كده تقول هو الصيام عمل حاجه. انما احنا محتاجين نتعلمها صح. اول حاجه تبقى في نيتك، انت صايم اليوم ده، صايمه ليه؟ من ايام البيض. خير ليه؟ علشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، يشيل الوساوس. تعرف كده؟ تعرف إنه سنة؟ لا، أنا عايزك تعرفه، تعرف إنه ليه فضل معين تحتسبه عند ربنا، عشان الاحتساب ده يرزقك الإخلاص. تبقى عايز إيه؟ عايز الثمرة دي من عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يكفيك شر الوساوس. عايزك وانت صايم تقول أنا شاب ومحتاج، فيا رب أنا هو باخد بالوسائل وبالأسباب وانت عليك التوفيق، فيا رب اجعل هذا الصيام سبب لعصمتي من خطر الشهوة. فللصائم دعوة مستجابة النهاردة، ياللي خايف على نفسك من خطر الشهوة وانت بتدعي كده ساعة الإفطار، رحت رفع ايديك وقلت يا رب اعصمني من خطر الشهوة، ولا قلت ايه؟ هي مشكلة كبيرة ولا مش مشكلة كبيرة؟ مشكلة كبيرة. طب وما بتدعيش ليه؟ ما هو احنا عايزين نبقى أكثر صدق مع الله سبحانه وتعالى حتى يبلغنا الله عز وجل أثر هذه العبادات في أحوالنا. اسأل نفسك، هل صمت كما يحب الله ورسوله؟ هل أديت الصيام الذي يقوي داخلك الوازع الديني؟ هل أديت الصيام الذي ينتقل بك من التعلق بالدنيا إلى الشعور بالمعنى الملائكي ده؟ لا أكل ولا شرب ولا حاجة لا يعصون الله ما أمرهم. حاسس بالمعاني دي ولا صيامه خلاص مبطلين أكل وشرب؟